قال عليه الصلاة والسلام: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ودعا للسلمي بخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل ثعلبة وبما فعل السلمي، فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فسمعها بعض قرابة ثعلبة فذهب إليه وقال: يا ويحك يا ثعلبة، أما علمت أن الله أنزل فيك قرآنا يتلى، أنزل فيك كيت وكيت؟ فجاء ثعلبة مقبلا ومعه صدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأخذها، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله جل وعلا منعني من أن أخذ صدقتك، لأن الله جل وعلا قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى يوم القيامة. فأخذ يبكي ويحث التراب على رأسه، ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم صدقته. ولما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، مات عليه الصلاة والسلام، أخذ ثعلبة صدقته وجاء إلى أبي بكر فقال: لقد علمت مكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتي من الأنصار، وهذه صدقتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتك فلن أقبلها أنا. وأبى أن يأخذ صدقته. ثم كان زمن عمر رضي الله عنه فجاء بصدقته فلم يقبلها عمر، وقال: ما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبلها أبو بكر فلا أقبلها أنا. ثم لما كان زمن عثمان رضي الله عنه جاء بصدقته فقال: هذه صدقتي. فقال عثمان رضي الله عنه: ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتك ولا أبو بكر ولا عمر فلا أقبلها أنا. ومات ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. وهذه القصة حكاها جمع من المفسرين، نسبوها إلى هذا الاسم ثعلبة، وأنه أشهد على نفسه أنه أن أعطي مال ليتصدقن منه ولا يعملن منه في وجوه الخير كلها، فأعطاه الله جل وعلا هذا المال فأخلف الوعد، فعاقبه الله جل وعلا بإخلاف الوعد بأن حكم عليه بالنفاق إلى أن يموت عليه ويلقى الله جل وعلا على نفاقه والعياذ بالله. وسواء كانت هذه القصة هي في ثعلبة المسمى بهذه الروايات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض والتابعين من بعدهم أو لغيره من الناس، فهي خبر من الله جل وعلا عن صفات المنافقين. والله جل وعلا حكيم، حينما تحصل واقعة على شخص معين لا ينسبها جل وعلا إلى هذا الشخص بعينه، بل يحذر منها جل وعلا تحذيرا عاما، لا يقال إن هذه خاصة بزيد أو بعمر من الناس، وإنما هذه عامة تصدق على كل من اتصف بهذه الصفات الذميمة والعياذ بالله. يكون فقيرا ثم يتفضل الله عليه بالأموال الطائلة، ثم يبخل بالشيء اليسير الذي أوجب الله عليه. الزكاة في الغنم هذه التي أعطيها هذا الرجل أو غيره، في المئة شاة 1%، أقل من زكاة الحبوب والثمار، وأقل من زكاة الذهب والفضة في 100%، ولا تؤخذ من أعلاها ولا من أدناها، وإنما من الوسط، فهو شيء يسير بالنسبة لما أعطى الله جل وعلا عبده. لكن النفس إذا ابتليت بالشح والبخل والعياذ بالله استثقلت واستعظمت الشيء اليسير، لأنه لا يبذل ما يبذل ابتغاء وجه الله، وإنما يبذل من أجل غرض من أغراض الدنيا، وليس عنده إيمان يدفعه لأن يجود بالمال بطيب خاطر منه، فيبخل بالشيء اليسير في وجوه البر، وربما بذل المال العظيم في وجوه الشر والعياذ بالله. فكثير ممن ابتلوا بالأموال العظيمة الطائلة الكثيرة لا يبذلون الشيء اليسير في وجوه البر وفي مرضات الله، ويمنعون الزكاة، ويبذلون الأموال الطائلة فيما لا طائل تحته ولا فائدة فيه أو فيه ضرر عظيم عليهم، يبذلون المال الكثير في المعصية ولا يبذلون الشيء اليسير في الطاعة، وهذا والعياذ بالله دليل على الحرمان. والنفس من طبيعتها تأمر بالسوء وتأمر بالفحش وتأمر بالمنع، والشيطان يساعد على ذلك، وعلى العبد أن يجاهد نفسه في طلب مرضات الله وفيما يبذله من مال ابتغاء رضوان الله جل وعلا، ويعلم أن ما يبذله من خير هو له حقيقة وهو الذي ينفعه، وما يتركه بعده هو مال وارث. ومن أعطي المال الكثير لو تأمل في نفسه لن يأكل هذا المال ولا نصفه أو ثلثه أو أقل من ذلك، فهو إن بخل إنما يبخل عن نفسه والعياذ بالله. والله جل وعلا غني عنه وعن ماله، وإنما من بذل فقد بذل لنفسه، من أعطى فقد أعطى لنفسه نفعا لها في الدنيا بمضاعفة المال وزيادته وبركته ونموه، ونفعا لها في الدار الآخرة. والله جل وعلا كلما أنفق عبده نفقة في مرضاته، سواء كانت مما يتقرب به إلى الله جل وعلا من صدقة أو بذل في جهاد في سبيل الله أو لإعلاء كلمة الله، أو كان مباحا أنفقه على نفسه وعلى عياله، فالله جل وعلا يخلفه عليه. فهذه موعظة عظيمة من الله جل وعلا لعباده، لعلهم يتعظوا ويتذكروا، والسعيد من وعظ بغيره. وبعض العلماء شكك في أن تكون هذه القصة هي قصة ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، فالله أعلم بذلك، ونحن لا نقول إلا ما نقل لنا من بعض أئمة التفسير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن الحسن البصري من سادات التابعين وممن تربى في بيت النبوة رحم الله الجميع. وسواء كانت لهذا الاسم الذي هو حاطب كما ذكر أو لغيره، فهي موعظة عظيمة من الله جل وعلا لعباده، بأن عليهم أن يصدقوا إذا وعدوه في النفقة في سبيله، لأن الكثير من الناس حينما يكون ماله قليل يقول في نفسه، قد يقول ذلك بلسانه، وقد يقول ذلك بلسان حاله وإن لم يقم بلسان مقاله، يقول لئن أعطيت مالا لأفعلن ولأفعلن، ثم يعطى المال فيكون امتحان له واختبار. فمن الناس من ينجح في هذا الامتحان ويبذل ما وعد بأن يعطيه، ومنهم والعياذ بالله من يبخل، فتصدق عليه هذه القصة كما صدقت على من قبله. فالحذر الحذر على المرء أن يحذر أن يقع في صفة من صفات المنافقين من حيث لا يشعر. يقول الله جل وعلا: ومنهم، يعني من المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يعني لئن أعطي مالا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لنصدقن يعني نبذل الصدقة الواجبة، ولنكونن من الصالحين الذين يبذلون في مرضات الله في وجوه البر ووجوه الخير كلها. فلما آتاهم، حينما أعطاهم الله جل وعلا ما تمنوا من المال، بخلوا به. والبخل هو منع الواجب، فمن منع الواجب فهو بخيل، ومن لم يمنع الواجب فلا يصح أن يوصف بالبخل. وسواء كان هذا الواجب لله كالزكاة الواجبة لأهلها الذين سماهم الله جل وعلا الأصناف الثمانية، أو كانت نفقة على عياله ومن يمونه فهي واجبة عليه. فإذا امتنع الشخص عن شيء من الواجب فقد بخل، وإذا أدى الواجب عليه فليس ببخيل. بخلوا به وتولوا، أعرضوا عما طلب منهم وما أمروا به شرعا. وتولوا وهم معرضون، يعني والحال أنهم معرضون عن مرضات الله جل وعلا. فأعقبهم، يعني ابتلوا بأن نفاقا في قلوبهم، ابتلاهم الله جل وعلا بالنفاق الثابت في القلب الذي لا يتزحزح ولا ينقص حتى يلقى الله جل وعلا عليه يوم القيامة، يلقى الله منافقا والعياذ بالله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني يلقون الله جل وعلا بما أخلفوا الله ما وعدوه. الباء هنا سببية، يعني بسبب إخلافهم الوعد، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كما سيأتينا: آية ثلاث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم وأخلافهم الوعد الذي وعدوا من أنفسهم. ألم يعلموا، استفهام للتقرير، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ألم يكن عندهم علم أن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يعلم ما في نفوسهم ويعلم نجواهم، الحديث على سبيل السر. وإذا علم هذين علم ما أعلن من باب أولى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يعلم جميع ما غاب وما خفي تعالى، لا تخفى عليه خافية، فهو جل وعلا عليم بأحوال عباده وما يسرونه. فقد يتظاهر المرء بالخير وهو يبطن الشر والعياذ بالله، فالله جل وعلا يجازيه على نيته وعلى ما يخفيه لا على ما يظهره للناس. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى،